خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 27 بفضل الله عز وجل. انتهينا من قصة عظيمة وهي قصة طالوت عليه السلام مع بني إسرائيل وقتال العمالقة، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ قصة جديدة فيها معان عظيمة. هي قصة في آية، سبحان الله، وهذا من عظيم قصص القرآن ومن عظيم بلاغة هذا القصص ومن عظيم حكمة الله عز وجل. الله تعالى هذا كلامه تكلم به على حقيقة. فانظر، في آية واحدة فقط قصة، في آية واحدة فقط عظات، في آية واحدة فقط عبر عظيمة جدا يستطيع المرء أن يعيش بها طوال حياته. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آية عظيمة وفيها قصة عظيمة. القصة أن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى ملك من ملوك الأرض، أو قل عظيم زمانه، وهو النمرود أو النمروذ. وهذا الرجل كان ظالما، قيل أنه أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل، رجل مشهور أنه طاغية ظالم في الأرض، يسعى في الأرض فسادا. قيل أنه ما كان يعطي المال وما كان يعطي الميرة، يعني الغذاء والأكل والطعام والشراب للناس، إلا بعدما يسجد له. وقيل أيضا أنه كان من طغيانه أنه يقتل من يشاء ويعفو عن من يشاء، لذلك قال أنا أحيي وأميت كما سيأتي في هذه القصة. المهم أن إبراهيم عليه السلام ذهب لهذا الرجل، وقيل أنه ذهب حتى يعني يأخذ منه الغذاء والطعام ولم يسجد له، فقال لما لم تسجد لي؟ فقال أنا لا أسجد إلا لربي. فقال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، إلى الآيات. وقيل أيضا أن إبراهيم قد كسر أصناما فذهب أو فأخذ إلى هذا الطاغية، وحدث أيضا هذه المجادلة. المهم، دعنا من سبب هذه الجدلة أو سبب هذه المناظرة، ونأخذ الظاهر من الآيات التي فيها إن شاء الله تعالى معان عظيمة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. اليوم فقط سنتكلم عن شيء واحد فقط، وهو عظيم ربوبية الله تعالى. من الذي يجادل هذا الخالق العظيم في ربوبيته وألوهيته؟ الله تعالى، عباد الله، هو الرب العظيم القادر، سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أردت أن تعرف من هو الله، فانظر أولا إلى آثار صفات خلقه سبحانه جل في علاه. الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسه من لغوب، سبحانه جل في علاه. الله تعالى خلق الملائكة وهم عظام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، فإنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق الطير فيهم. من عظيم خلق الله عز وجل جبريل عليه السلام أمين السماء، هذا الملك له 600 جناح الجناح الواحد سادا للأفق. جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقع مغشيا عليه من هول هذا المنظر. انظر وتأمل إلى خلق الله تعالى للكرسي الذي هو موضع القدم. هذا الكرسي من عظيم خلقه أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة لهذا الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، كحلقة ألقيت في فلاة يعني في الصحراء، وهذا بالنسبة للكرسي، والكرسي هو موضع القدم، والله تعالى فوق العرش. فانظر ما عظيم خلق العرش، كيف يكون العرش؟ وهذا ليس من باب التخيل أو من باب دعوة إلى التخيل، لا، أنا أتكلم عن عظيم هذا الخلق. الكرسي فقط بالنسبة للسماوات والأرض بالنسبة له كحلقة ألقيت في الصحراء، حلقة صغيرة، والكرسي موضع القدم، فما بالنا بالعرش، وما بالنا بالذي فوق العرش مستويا عليه سبحانه الكبير المتعال. وقال ابن مسعود: وهو مستو على عرشه ويعلم ما أنتم عليه. علم الله تعالى أيضا دلالة على عظيم ربوبيته، فالله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله تعالى يعلم حال هذه النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، والله تعالى يرى مخ سوقها. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم خلاجات هذه النفس التي بين جنبيك، يعلم به ماذا تفكر، يعلم ما سيأتي، وهو يقدر على ذلك سبحانه الخير للجميع. انظر إلى لطف الله تعالى بنا، كم من بلية ظننت أنك واقع فيها، والله تعالى يدبر بلطيف تدابيره حتى تذهب إلى مكان آخر فتجد أن الله تعالى قد لطف بك. كم من أمر أردت أن تكون من أهله جدا، أردت أن تمسك به، والله تعالى أبعدك عنه، ثم تجد نفسك بعد ذلك تقول: الحمد لله الذي نجاني من هذا الذي أردت أن أتمسك به. هذا من عجيب لطف الله تعالى في تدابيره. انظر ماذا قال يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. إذا شاء شيئا سبحانه جل في علاه كان من لطيف تدابيره ما أذهل العقول. لما وقع يوسف في البئر؟ ولما أخرج على يد السيارة؟ ولما ذهب به إلى بيت العزيز ثم أتي بإخوانه ثم سرق الصولجان وكان هذا من تخطيط يوسف؟ كل هذا لما حدث؟ حتى تتحقق رؤية يوسف في آخر هذه القصة. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف سبحان الله، قد جعلها ربي حقا، ولكن كيف حدثت؟ ما الأحداث التي حدثت لتحقيق هذه الرؤية؟ هذه تدبير الله عز وجل. وقع يوسف عليه السلام في البئر، كاد أن يموت، ولكن الرؤية ستتحقق لا محالة. كيف؟ دعك أنت من هذا، الله تعالى يدبر، الله تعالى يدبر كل الأمور ليرى عظيم الصدق في قلبك أيها المؤمن. هذا كله من عظيم ربوبية الله، من عظيم ربوبية الله تعالى مسألة الرزق. الرزق هذه من أعجب المسائل على الإطلاق. أولا الرزق سيأتي لا محالة، وأنت مكتوب رزقك وأنت في بطن أمك، كما في حديث ابن مسعود: ما رزقه يكتب. أنت ما زلت فقط نفخت فيك الروح وأنت في بطن أمك، والله تعالى يكتب هذا الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو نفث في روحي الروح القدس، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. أنت رزقك معلوم وسيأتي لا محالة، وهذا الرزق سبحان رب العظيم أيضا له علاقة بالعلم والحكمة. والله لن ترزق إلا بعلم وحكمة، ووالله لن ترزق إلا اختبارا لك، ووالله لن ترزق إلا بما فيه صلاح لك، وهذا إن كنت موفقا عند الله. قال الله عز وجل إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. ولما نتكلم عن الرزق قال الله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده ماذا؟ خبيرا بصيرا. نعم، الله تعالى خبير بصير، يعطيك الرزق بما فيه الصلاح لك في الدنيا والآخرة. هناك حديث وإن كان ضعيف ولكن معناه صحيح، إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، قد يغتني ويفسد حاله، يشرب الخمر، يزني، يظلم، يطغى. وقال وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. نعم، قد يكون الفقر لبعض الناس فساد الحال، قد يسرق، قد يقتل حتى يجد المال، قد يأكل الحرام، فالله تعالى يعطيه ليمنع عنه هذا الشر، وهذا الآخر يمنع عنه الغنى لأنه قد يفسد به حاله. وكلها اختبارات وابتلاءات من الله تعالى. من عظيم ربوبية الله عز وجل الموت، هذا الذي يأتي بغتة، يأتي في أي لحظة، يأتي وأنت لا تدري، يأتي وليس له مقدمات. من ربوبية الله تعالى أهوال يوم القيامة ما سيحدث فيها، الله تعالى سيحاسب الجميع من لدن آدم إلى يوم القيامة محاسبة الرجل الواحد في صعيد واحد في آن واحد، هذا لا يتصوره العقل أبدا. ولكن الله تعالى هو العظيم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى يحاسبهم في آن واحد وفي صعيد واحد وفي كالرجل الواحد سبحانه جل في علاه، لا يعجزه شيء. الله تعالى هو الذي خلق هذا العقل الذي فيك وركبه فيك وجعل له حدود، فلما تريد أنت أن تتسلق هذه الحدود؟ سبحان رب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتفكروا في ذات الله فإنه لا يصل إلى الله فكرة، لن تستطيع. هذه هي ربوبية الله تعالى، وهذا هو عظيم ربوبية الله عز وجل. وهذه الربوبية أيها الأحباب إنما ولا بد أن تستلزم شيئا مهما جدا، ألا وهو توحيد الله تعالى. إذا علم العبد أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي المميت وهو القادر سبحانه جل في علاه، لابد أن يعبد هذا الرب، لابد أن يسجد له، لابد أن يدعوه، لابد أن يستجير به، لابد أن يستغيث به، لابد أن يتوكل عليه، يعبده سبحانه في السراء وفي الضراء وفي المنشة والمكره. لذلك قال تعالى ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الله تعالى أعطاه الملك، هو الذي أعطاه، وهذه ربوبية، إعطاء، هو الذي أعطاه ويجادل في ألوهيته ويجادل في عبادته، كيف؟ سبحان رب العظيم. وهذه الذي سنأخذها فائدة في المرة القادمة إن شاء الله، وهي كم وكم أن الإنسان كنود، كم وكم أن الإنسان جاحد، كم وكم أن الإنسان كفار، كم وكم أن الإنسان يظلم نفسه بنفسه، يوردها المهالك بتكذيبه لربه وبمجادلته لربه وبعناده وكبره الذي يصل به إلى الهلاك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون عبادا له أذلاء طائعين منقادين كما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.